السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب جامع للشريعة الإسلامية عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكام معاملات. وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل السابع، إلى الفصل التاسع في أحكام الجنائز. في أحكام الجنائز، الجنائز جمع جنازة معروفة، الميت على سريره. قال: وفيه ثلاث مواد. هذا الفصل التاسع في أحكام الجوائز فيه ثلاث مواد. المادة الأولى: فيما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة. المادة الأولى تتضمن أحكاما تتعلق بالميت من ساعة مرضه إلى ساعة وفاته، ماذا نفعل مع المريض حتى يموت، ما هي الآداب أو السنن الواجبة هنا. قال: أولا، وجوب الصبر، يجب على المريض أن يصبر، لا يجزع ولا يصبر. وإن سئل يقول: مريض والله يشفيني. أما أن يسخط ويجزع ويقول ما لا ينبغي، هذا لا يصح من المؤمن أبدا. قال: ينبغي للمسلم إذا نزل به ضر، ينبغي عليه أن يصبر، فلا يتسخط ولا يظهر الجزع. إذ أمر الله ورسوله، أمر بالصبر في غير ما آية من كتاب الله، وفي غير ما حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الله أمر بالصبر في كتابه في عشرات الآيات، والرسول أمر بالصبر في أحاديثه في عشرات الأحاديث. قال: غير أنه لا بأس أن يقول المريض إذا سئل عن حاله، يقول إني مريض أو ذي ألم، والحمد لله على كل حال. إذا كنت مريضا وسئلت لا بأس أن تقول إني مريض، أو متألم، ولكن قل بعدها الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. كيف حالك يا إبراهيم؟ الحمد لله على كل حال، وإني مريض، إني مريض، والحمد لله على كل حال، على حال المرض والصحة دائما الحمد لله. عرفنا هذه. إذا كنت يا بني مريضا وسئلت لا تسخط ولا تزع، لا بأس أن تقول إني مريض والحمد لله على كل حال، أو إني متألم والحمد لله على كل حال. قال ثانيا استحباب التداوي، لا يجب ولكن يستحب أن نتعاطى الدواء، لا على سبيل الوجوب يجب أن تداوي، لا، على سبيل الاستحباب. كم وكم من أولياء الله ما تداووا ورضوا بقضاء الله وحكمه ولا بأس، ولكن يستحب أن تتداوى ولا حرج. قال يستحب للمسلم المريض التداوي بالأدوية المباحة لا المحظورة والممنوعة والمحرمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. عباد الله، الأمر هنا للإباحة، للاستحباب والندب، ما هو للوجوب. غير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير ونحوهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هيا نحفظ هذا الحديث، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا نتداوى بحرام أو بمحرم، أما بالحلال من الأدوية فلا حرج، بل يستحب ويندب. ماذا قلنا في هذا الحديث؟ من يذكره؟ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا أبدا، فلهذا التداوي بالمحرم لا ينفع صاحبه ولا يشفى. ثالثا جواز الاسترقاء، وهو طلب الرقية السليمة الصحيحة، جائز كالتداوي مستحب، هذه جائزة. قال يجوز للمسلم العبد المؤمن كامل الإسلام، يجوز للمسلم الاسترقاء بالآيات القرآنية والأدعية النبوية والكلام الطيب. الاسترقاء يكون بالآيات القرآنية، بالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالكلم الطيب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نحفظ هذا الحديث، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا فرقي شرك لا يصح ولا تقبل ولا يرقى بها أحد، الشرك بالألفاظ. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رابعا تحريم التمائم والعزائم. يحرم تعليق التمائم واستعمال العزائم. يحرم حرمة كاملة تعليق التمائم في العنق في الكتف في اليد في الذراع في الرجل واستعمال العزائم. فلا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة في عنقه أو في يده لقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. أصبح ينظر الشفاء منها ونسي الله عز وجل وهذا هو الشرك. من علق تميمة فقد أشرك سواء كانت عودا أو خشبة أو زبدة أو سيل أو مايل، المهم شيء معلق. من علق تميمة فقد أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، دعا عليه الرسول ما يستجيب ما يشفى أبدا. من علق تميمة لا أتم الله له. ومعنى هذا تعليق التمائم حرام لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة. ومن علق ودعة فلا ودع الله له. الودعة والجمع ودعات خرز بير تستخرج من البحر، شقها كشق النواة يعلقونها لدفع العين، يعلقونها لدفع العين عين الحاسد. ومن ماذا؟ ومن علق ودع فلا ودع الله له ولا ترك له شيء، أهلكه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أبصر على يدي حلقة من صفر، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما رأى على يد إنسان حلقة من صفر كالنحاس، ماذا قال؟ ويحك ما هذه، ويحك ما هذه، قال من الواهنة، الوهم في اليد، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أيما مؤمن يسمع هذا الحديث يستطيع أن يعلق تميمة؟ ما أبدا. لكن المسلمين قرون عديدة في القرى والجبال السهول ما يبلغونهم حديثا ولا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يفعلون العجائب. لكن لما رآه الرسول وقد علق ذلك قال ويحك ما هذه، قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا والعياذ بالله، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا بعض ما كان يستشفى به صلى ما كان يستشفي به صلى الله عليه وسلم. قال كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض هكذا اليمنى قطعا ما هي اليسرى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لما ما نحفظ هذا ونتداوى به؟ هيا لا نقوم من مجلس حتى نفعل. تعلمنا الطب ولا لا؟ تصبح تداوي بها أمك وخالتك امرأتك. هيا نحفظ اللهم رب الناس، أليس الله رب الناس؟ أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أي ماذا؟ اللهم رب الناس اشف، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، سقما أو سقما كل واحد. هيا نعيدها. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ايما مريض ضع يدك على راسه وادع بهذا الدعاء يشفيها الله عز وجل، اذا تكرر مرتين ثلاث اربع مرات. اذهب الباس رب الناس، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا الله، معنى اللهم يا الله استبدلت الياء بالميم، بدل ما ان تقول يا الله قل اللهم، هذه الميم عوض عن الياء. أصل النداء يا الله وإلا لا؟ تركنا الياء لأن الله عز وجل ما هو بعيد عنا، يسمعنا ويرانا، وعوضنا الميم بدل عن الياء نقول اللهم، أي يا الله. اللهم اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. معشر المستمعين، إن شاء الله حفظنا هذا نعالج به ولا لا؟ لو آتيك وأنا بعد الدرس قبل الدرس أقول لك إني أتعلم مش داويني تحفظ أقول نسيت، يجب أن تحفظ ونتداوى بها ما حيينا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقال للذي شكا إليه وجع مؤمن، قال رسول إني أتوجع مصاب بوجع، قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك هكذا على الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والله كم ما أصاب في كتفي عجب، أتألم، أقول من كثرة الاتكاء والكتابة، وإذا بي إذا وضعت يدي وقلت بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات إلا ويذهب ذلك الألم. حتى أعجب، أين ذلك الألم؟ هذه والله خير لكم من مليون ريال، مليون ريال تتاهون به ما تشفون في أمريكا وفي غيرها، وهذه كيف ما نحفظها ولا نستعملها؟ ما هي؟ بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، وانت واضع يدك على المرض في ذراعك في راسك في كتفك هكذا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم نقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات تعدها بأصابعك، ولا تقول ستة ولا ثمانية، التزم بالمبدأ الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال للذي شكا إليه وجعا، قال له صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كما روى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، أي تألم، أصابه ألم، فرقاه جبريل عليه السلام. جبريل راق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شيخه، أليس هو الذي يبلغه ويعلمه بقوله: بسم الله أرقيك من كل شر، من كل شيء يؤذيك، من شر كل، من شر كل نفس أو من حاسد أو من عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نعيد هذه الرقية، هذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أنا يعني مرة ثانية جبريل عليه السلام يرقي رسولنا صلى الله عليه وسلم لألم أصابه، فيقول فيه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، واحدة منهما، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نعم، هذاك حديث آخر، موضوع ثاني على الأطفال الصغار. سادسا: جواز استطباب الكافر والمرأة. يجوز أن نتداوى عند كافر، وتجوز المرأة أن تداوى عند رجل، وإليكم بيان ذلك. قال: أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر إذا كان أمينا، أما إذا كان خداعا قد يهلك المؤمن ويقتله. إذا اعترف بالأمانة لا بأس أن نتداوى عند الكافر. قال: لا، أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر إذا كان أمينا للمسلم، وعلى جواز مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل في حال الضرورة. المرأة يداويها الرجل للضرورة، والرجل تداويه المرأة أيضا للضرورة، أما في حال وجود طبيب يعالج رجلنا، طبيبة تعالج امرأتنا، لكن في حال الضرورة يجوز. تأملوا ما تسمعون. يقول: أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر إذا كان أمينا، مداواة لمن؟ للمسلم. وأجمع على جواز مداواة الرجل الذكر للمرأة الأنثى، والمرأة للرجل، لكن بقيد ولا في حال الضرورة. هذا طبيب وهذه طبيبة، جئت بامرأتك أو بأمك قدمها للطبيبة لا للطبيب، أليس كذلك؟ فإن لم يكن إلا طبيب الله غالب، للضرورة يجوز. قال: إذ استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في بعض الشؤون. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في بعض الشؤون وجعلهم يخدمونه، وعلى هذا يقاس التطبيب والعلاج. وكان نساء الصحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة. سابعا: قال: جواز اتخاذ المحاجر الصحية، المحجر في المستشفى، إليكم بيان ذلك. وقال يجوز بل يستحب أن يجعل أصحاب الأمراض المعدية في جناح خاص من المستشفيات حتى ما يختلطون بالأمراض الأخرى. مرة ثانية، يجوز بل يستحب أن يجعل أصحاب الأمراض المعدية، يجعلون فين؟ في جناح خاص من المستشفيات، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم أو مداويهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الإبل: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد إبله الصحيح المريضة على مصح، لا يورد ممرض على مصح. هذه في الإبل، إذا كان إبلك فيها مرض لا يجوز أن نأتي بإبلي ونخلطها معك وتشرب معك، هذه سيد في جهة وهذه في جهة. فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى، وإلا لا؟ والله من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تهبطوا عليها، إلى يوم القيامة. هذا لأن الطاعون مرض ينتشر عدوى، إذا وقع في قرية على القرية ما يخرجون منها حتى لا ينقلون هذا المرض، وعلى الخارجين لا يدخلونها حتى لا يصابوا بهذا المرض، قاعدة وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: إذا وقع بمرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تهبطوا عليها، أي لا تنزلوا بها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة، فمعناه لا عدوى مؤثرة بنفسها، أي بدون إرادة الله ذلك، إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد. وهذا غير مانع من اتخاذ أسباب سبب الوقاية مع اعتقاد لا واقع إلا الله، وأن الذي لا يقيه الله لا يمكن أن يسلم. وقد سئل عن الحمل وقد سئل عن الجمل الأجرب فقال: ومن أعدى الأول؟ أليس الله الذي أعداه هو الذي ابتلاه؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن التأثير لله وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما ننسى إن شاء الله الرقية كيف تكون، ولا ننسى أنه يحرم تعليق حاجة في العنق أو في اليد من تميم أو وداع، وأنه يجوز التداوي، وإلا لا؟ جائز مستحب. ومن قال لا تداوى أفوض أمر إلى الله يهله ذلك. يجوز تطبيب المرأة والرجل، وإلا لا؟ للضرورة فقط. نكتفي بهذا القدر. ومع الأسئلة، أول سؤال: بالأمس سئلنا عن المتوفى عن زوجها، وأنه يجب عليه أن تعتد 14 ليالي. مؤمنة اتصلت بلاتي وتقول: كثير من النساء. قلنا: هذا باطل ولا يجوز، وقد أفتى العلماء بعدم الجواز. في ماذا؟ في ذهابها إلى المسجد. أنا قلت: المعتدة يجوز أن تأتي المسجد وتصلي فيه، ولكن لا تبيت إلا في بيتها. وقد بينت أن الذي يجب على المعتدة هو ألا تلبس جديدا، وألا تمس كحلا ولا طيبة ولا عطرة أبدا، ولا تسمح أبدا بخطبة يخطبها أحد، أما كونها تخرج للضرورة فلا حرج. وإذا بالموطأ لمالك يروي أن صحابية كانت قد توفي زوجها فتبيت في بيتها وفي الصباح تمشي إلى المزرعة مزرعة أبيها تقضي فيها يومها. ولهذا أنا أجزت للمتوفى أنا أن تدرس في المدرسة. كثير من الطالبات المعلمات ماتوا أزواجهن ماذا يصنعن؟ ما تقطع عملها تخرج إلى المدرسة ولا حرج. فلهذا كونها تأتي المسجد وتصلي هذا خير كثير ولا حرج. أعود القول فأقول الاعتداد واجب بكتاب الله عز وجل. فمن توفي عنها زوجها يجب أن تعتد 4 أشهر و10 ليالي. ما من تعتد تحسب هذه وتعدها. كيفية العدة هذه أن تلزم بيتها فلا تبيت إلا في البيت الذي توفي فيه زوجها. فإن اضطرت إلى بيت آخر تنتقل إليه وتلزمه حتى تنتهي عدتها. والذي يحرم عليها أن تتجمل أن تتحسن أن تتطيب أبدا لأنها في هم وفي كرب الحزن ما تتظاهر بشيء أبدا. ولا تسمح أبدا لمن يقول كلمة الخطبة يخطبها. يبقى كونها تخرج لضرورة يجوز يجوز يجوز ولكن لا تبيت إلا في بيتي في بيتها الذي اعتدت فيه سواء كان بيت زوجة أو بيت أبيها أو أخيها الذي انتقلت إليه. فهمتم هذا؟ نعم. فهمنا العكس وقلنا كيف يجوز تدخل المسجد تصلي إذا كان تذهب إلى المزرعة يجوز والمسجد ما يجوز. هاتف. بسم الله والحمد لله. سائل يقول فضيلة الشيخ هل للمرأة الحامل أن تذهب للطبيب الرجل لمتابعة حملها وتمريضها بحجة أن الطبيب أمكن من الطبيب في مجال الطب؟ الله أعلم. أنا أقول إذا كان الطبيب ما تذهب إلى الطبيب أليس كذلك؟ فإن الطبيبة فشلت وما أصبحت أهلا فوجودها كعدمها حينئذ تذهب إلى الطبيب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل تعليق بعض آيات القرآن الكريم على الرقبة. يسأل عن تعليق بعض آيات القرآن الكريم على الرقبة. قال اكتب كلمات من القرآن آيات وأعلقها ما تنفعك اقرأها أو تقرأ عليك. لو تعلق المصحف بكامل والله ما ينفعك. ما هذه سنة رسول الله؟ يكتب آيات ويعلقها لما ما تقرأها؟ أو قل لمن يقرأ عليه هذه الآيات. هذا في التمائم يدخل في التمائم ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ كيف التوفيق في طلب الرقية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب منهم الذين لا يطلبون الرقية؟ سمعتم ما يقول السائل. كيف تقول من جهة تجوز الرقية وتعلمنا كيف نرقي والرسول يقول يدخلون 70,000 كانوا لا يسترقون ولا يتداوون. هذه طائفة 70,000 من 700 مليون فينا من يطمع أن يكون منهم والله ما بين أحد. ثباتهم ولا تلك فئة خاصة هكذا. فإن وجد منهم أحد لا ما قلنا يجوز ألا تتداوى وإلا لا. فيه من الصحابة من التابعين ما يقبل الدواء أبدا يفوض أمره إلى الله. قلنا التداوي مستحب ما هو واجب. فالذين لا يسترقون ولا يتطيرون جماعة خاصة بين، قال عكاش ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، قال الثاني قال سبقك بعكاش، ما بقي، أغلق الباب. هاتي شوف الأسئلة النافعة دائما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من أوتر قبل أن ينام ثم قام فتهجد، فهل يصلي الوتر مرة أخرى بعد أن تهجد أم تجزئه المرة الأولى؟ من أوتر بعد صلاة العشاء ثم نام ثم استيقظ فليصلي ما شاء الله أن يصلي من الركعات ولا يعيد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران بليلة، لا وتران بليلة. عرفتم؟ أيما مؤمن أوتر قبل أن ينام ثم نام وقام فصلى ما شاء الله أن يصلي ولا يوتر، يسلم من ركعتين من ركعتين فقط لا يوتر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سهوت ولم أقرأ التشهد الأول وأنا مأموم، فهل علي شيء؟ يقول السائل سهوت فلم أتشهد، من ما أقرأت التشهد الأول وأنا مأموم وراء الإمام، فهل علي شيء؟ الجواب لا شيء عليك، يحمل هذا الإمام. جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن، يسأل السائل هل يصل ثوابها إلى الميت؟ هذا السؤال يتكرر بين الناس، هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت إذا قرأت عليه؟ الذي قلته وما زلت على علم، أنت ما تملك الثواب، قد تقرأ ولا تثاب حسب نيتك وعقيدتك وإسلامك. ما من تصدق كل من تصدق قبل صدقته أو قرأ قبل قراءته، فكيف تقول أنا أحول هذا تملكه أنت؟ فلهذا الطريقة السليمة أن تقرأ ما شاء الله وتقرأ ثم ترفع يديك إلى الله وتقول اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها، اللهم اغفر لفلان وارحمه، متوسلا بقراءة القرآن ليغفر الله ويرحمه، ذي الوسيلة. أما أن تقرأ ثم تقول اللهم اجعل ثواب هذا القراءة لفلان، ما تملك أنت هذا حتى تحوله. فهمتم هذه القضية ولا لا؟ ثم هذا الثواب ما هو؟ إبل، بقر، غنم، دينار، درهم، أسألكم ما هو؟ ما هو مغفرة الذنب والرحمة ولا لا؟ يغفر ذنبه ويدخل الجنة. إذا بدل ما تقول ثواب قول اللهم اغفر له وارحمه أو أعلي منزلته ودرجته الجنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل المرور من أمام المصلي في الحرمين يلحقه إثم؟ المرور بين يدي المصلي إذا كانت له سترة ممنوع وما يجوز ويأثم صاحبه، إلا إذا كان المصلي يصلي في الطريق أو عند باب المسجد أو يصلي بلا سترة وأنت مضطر إلى الخروج، ففي هذه الحال يعفى عنك. الحال التي تأذن فيها أن تجد المصلي له سترة وهناك طريق تسلكه وتأبى، إلا أن تمشي بينه وبين سترته، في هذه الحال أنت آثم، يجب أن تستغفر الله وتتوب إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم عاد إلى آل عمران، فهل عليه شيء؟ تنكيس. يقول ابن أبي هريرة كله كلام الله، تقرأ الصمد ثم تقرأ قبلها بعدها الناس ثم تقرأ بعدها الكافرون، كله واسع، تقرأ البقرة وبعدها تقرأ ياسين، كله جائز، كله كلام الله، ما واجب الترتيب. تقرأ ركعة الأولى البقرة والثانية تقرأ بياسين، تقرأ في الأولى ياسين والثانية تقرأ بآل عمران، يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول ما حكم لبس الكعب العالي فقط في وقت المناسبات بدون الخروج بها إلى الشارع؟ السائلة تقول: ما حكم لبس الكعب العالي كذا سواء تخرج للشارع أو لا تخرج في بيتها؟ الجواب: لا ينبغي أن تلبس الكعب العالية، إذ هذا من شأن اليهوديات وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه. تبهتم؟ فلهذا ننصح لكل مؤمنة أن لا تلبس الكعب العالي سواء تخرج أو لا تخرج. تعرفون ما الكعب العالي؟ الحذاء يكون بعيد من الأرض هكذا وتتمايل به، وفي الحديث: مائلات مميلات، وإلى لا؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صنفان من أهل النار لم أر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. الشاهد عندنا: نتجنب ما جاء النهي عنه أو التحريم فيه، وهذا في نهي وتحريم. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم سفر مجموعة من النساء معلمات مسافة تقدر ب 140 كيلومتر يوميا مع سائق أجنبي بدون محرم؟ ماذا نقول؟ مشكلة. الآن الأمر واقع، أفتينا بالجواز أو بالمنع. الذي أقوله فقط: يجب أن لا تتحدثن مع هذا السائق، وأن لا يسمع صوت كلامكن، وأن لا ينظر إلى وجوهكن، وكن متحجبات. فإذا كانت ضرورة عسى الله أن يغفر لكم إذا ما فيه من المحارم من يمشي معكم. فما دمتن مجموعة ثلاث أربعة ما في خلوة بالذكر، لأن هذا تعدد العدد ليس بخلوة. لكن السفر لا ينبغي للمؤمن أن تسافر إلا مع ذي محرم لها، فالإثم حاصل والله يتولى الجزاء، والله نسأل يغفر لنا ولهن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التعزية بعد دفن الميت بثلاثة أيام؟ وما حكم الاجتماع للعزاء؟ وهل أعتبر من النياحة؟ ما أوضحنا الطريق ولا بيناه في المؤمنات يركبن مع سائق ويذهبن 100 كيلو 200 كيلو 140 كيلو، هذه مسافة قصر. الكلمة التي أقولها: ما حملك يا مؤمنة على أن تتحمل هذه التابعة والمسؤولية من أجل أن تعلمي في قرية كذا؟ فهل أهل القرية في حاجة إليك؟ عاشت قرانا من عهد رسولنا إلى اليوم ما احتجنا إلى معلمة، ما الداعي لهذا؟ وسببه هو تعليم البنات من أجل الوظيفة، فلا بد من هذا الشراب الغاصة وهذا الألم المؤلم، لأننا ما تعلمنا لوجه الله، طلبنا العلم لأجل الوظيفة. والدليل: بمجرد أن تتخرج من الكلية تطلب وظيفة أو تعرض عليها فتفرح بذلك وتأتيها لتصبح معلمة للوظيفة. وهذا وطلب العلم لغير الله نظر إلى الله من هذا الصنيع، ونكيل الأمر إليه تعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود للسؤال الذي قبل. الشيخ يقول: هل يجوز التعزية بعد دفن الميت بثلاثة أيام؟ ثم ما حكم الاجتماع للعزاء؟ وهل يعتبر ذلك من النياحة؟ الاجتماع في البيت ليأتي الإخوان يعزون المصاب لا حرج فيه، على شرط ما يكون في طعام وشاي وكذا وصياعه مظاهر مزعجة. إذا كان الإخوان يأتون إلى إخوان في بيتهم يعزونهم بعد يومين ثلاثة أسبوع، كل هذا واسع وجائز ولا حرج فيه، وليس هناك حد للعذاب يوم ويومين أو أكثر. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثير من الناس إذا سلم الإمام قام فورا لصلاة السنة فيضيق على إخوان المسلمين الخروج من المسجد، هذه عملية منكرة. ومع الأسف المنتسبون إلى مذهب الإمام أبي حنيفة هم الذين يفعلون هذا، وقد بينا لهم آلاف المرات وأنه لا يجوز أبدا بعد السلام عليكم تقوم للنافلة. أولا قطعت الطريق على الناس وحرام عليك، كيف يمرون؟ ثانيا وردت أذكار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تقولها، فإذا فرغت من تلك الأذكار حينئذ تصلي النافلة أو تخرج إلى بيتك وتصلي النافلة في بيتك. أما السلام عليكم تقوم أنت تتنفل تبني على الناس من الطريق وأنت مخالف للسنة والهدي النبوي، فهذه ينبغي أن يعوها ويفهموها، ما يجوز أبدا مكروه من السلام عليكم تقوم للنافلة. سبح الله 33، احمده كبره 33، اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الفاتحة كذا، ثم بعد ذلك اقوم فصل النافلة، ومن ثم يكون المسجد قد فرق وتجد مكان. ويسن لمن أراد الحسنات أكثر أن لا يصلي السنة في مكان الفريضة، لابد أن يغير مكانه ليشهد له ذلك المكان يوم القيامة. الآن نصلي الفرض هنا، ما نصلي في هذا المكان نافلة، نستبدل المكان حتى يشهد لنا يوم القيامة. بلغوا إخوانكم هذا بلطف، يا عم اجلس سبح ثم قوم صلي النافلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نمت ولم أوتر واستيقظت قبل الفجر بقليل، فهل أوتر بركعة واحدة خشية أن يصل الفجر، أم يجب صلاة ركعتي الشفع ثم أوتر؟ إذا أمكنه أن يوتر بالشفع أفضل، وإذا خاف كما قال ما بقي لي وقت يصلي ركعة توتر، الركعة الوتر أقله ركعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الصلاة 4 ركعات بعد أذان العصر ناسيا. يقول يسأل عن صلاة 4 ركعات بعد أذان العصر. بعد الأذان قبل الصلاة سنة من سنن الصلاة، من الرواتب، الراتب ركعتان، وإن صلى 4 أفضل من ركعتين، وإن صلى 6 أفضل من 4، والباب مفتوح. إلا الظهر وارد في 4 ركعات، ما يكتفي بركعتين، يصلي 4. ذكر حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4. إذا صح الحديث الحمد لله، نحن نصلي والله 8 ما هي 4. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد. هل يجوز تبديل الذهب القديم بالجديد؟ وهل السائق بيع الذهب يقبل هذا يقول فيه زيادة؟ إذا كان بلا زيادة يجوز، وإذا قال أن بدلك هذا بهذا وأعطيني كذا ما يجوز، لابد أن يكون يدا بيد والوزن واحد، ما دام ذهب قديم وإلى حديث كله واحد. أو بيعه القديم، خذ نقود واشتري الجديد واشتري. جزاكم الله جزاكم الله خير. يقول أو تقول السائلة: نقول في الدعاء للميت وغسله بالماء والثلج والبرد، تسأل عن معنى هذا الدعاء. هذا يستد هذا الدعاء للميت في صلاة الجنازة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا والذنوب كما ينقى الثوب. مبالغة في الدعاء له بالمغفرة، مبالغة في الدعاء له بالمغفرة حتى ما يبقى عليه إثم ولا ذنب. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول أو تسأل عن حكم لبس البنطلون بالنسبة للمرأة. لبس أو لبس البنطلون للمرأة إذا أرادت أن تتشبه برجل ملعونة، وإذا أرادت تشبه بيهودية أو نصرانية عاهرة شهادة في التلفاز ملعونة، وإذا ما تشبه أبدا بشيء، ما وجدت إلا هذا البنطلون لبسته فلا حرج عليه. مع العلم نعم، مع العلم أن البنطلون يفصل الذي قلته: إن أرادت أن تتشبه بالرجال فملعونة على لسان رسول الله، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال كذا، وإن أرادت أن تتشبه عاهرة شهادة في التلفاز أو في المجلة أو أن تلبس لباسا ملعونة فهي مثلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه الأخت أنها متزوجة منذ 5 سنوات ولم ترزق بذرية، ترجو منكم جميعا الدعاء لها. اللهم ارزقها أولاد صالحين. آمين. وآخر سؤال عن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد. زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعة، ما أذن الرسول فيها بقول لعن الله زوارات القبور، لم يأذن للنساء بزيارة القبور، وما هناك حاجة إلى أن تأتي القبر الشريف أبدا، تدخل المسجد تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي أن تفعل هذا، تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن تؤجر. مرة ثانية، المؤمنات لم يؤذن لهن بزيارة القبور لا في البقيع ولا في المسجد النبوي ولا في غيره. هذا هو الطريق السليم. هذا الذي يقول: ادعوا لي أن يرزقني الله ولد أمثاله كثير، الله رجال ونساء، اللهم يسألك هؤلاء أن ترزقهم أولادا صالحين، فارزقهم يا ربنا أولادا صالحين، اللهم فينا وبيننا وفي بيوت النساء والرجال يطلبون الولد وما أعطوه، هذه أكفنا إليك يا رب العالمين، فارزقهم أولادا صالحين، اللهم ارزقهم أولادا صالحين، اللهم ارزقهم أولادا صالحين، وتوفنا وإياهم وأنت راضي عنا يا رب العالمين.